بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك ربنا ونشكرك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك، فأنت الغني ونحن الفقراء إليك، وأنت كما أثنيت على نفسك فقلت وقولك الحق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحيي حضراتكم في حلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية، ومعا نرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور فاضل السام الرائي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. فضيلة الدكتور، اسمح لي أن أدلف مباشرة إلى الحلقة، وكنا توقفنا في اللقاء السابق على وعد من حضرتك بإحاطة موضوع القطع في اللغة وفي القرآن عموما، وتبسيط ذلك للسادة المشاهدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الفصحاء وإمام البلغاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. هنالك يعني أثيرت عدة أسئلة هي كلها تدور في أمر القطع. نعم. يعني في الحلقة السابقة كان السؤال عن وامرأته حمالة الحطب وحمالته، وفي قوله تعالى والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، وفي قوله تعالى والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين، كلها تدور حول القطع. وأثيرت أسئلة أخرى هي كلها تدور حول القطع. نعم. القطع هو أكثر ما يكون في أمرين، أكثر ما يكون في أمرين، في النعت والعطف بالواو. القطع هو ما معنى القطع؟ هو تغيير الحركة التي ينبغي أن يكون عليها التابع. يعني الأصل في الصفة أن تتبع الموصوف في الإعراب. تمام. هذا الأصل، مرفوع. نعم. مرفوع، منصوب منصوب، مجرور مجرور، هذا الأصل. والعطف أيضا هو من التوابع، إذن الأصل أن يتبع المعطوف، المعطوف ما قبله في الحالة الإعرابية، في الحالة الإعرابية. نعم. وخاصة المعطوف بالواو لأن هي مسألة القطع. لكن أحيانا العرب تغير الحركة، يعني مثلا في النعت تأتي بعد المرفوع بمنصوب، وبعد المنصوب بمرفوع، هي صفة نعت هي، وبعد المجرور تقطع إلى النصب أو إلى الرفع بعد المجرور. يعني مثلا على سبيل، كنت أتصور أنها تغير الموقع الإعرابي كله وليس الحركة. هو تغيير الحركة راح يؤدي إلى تغيير الموقع الإعرابي. جميل، ما شاء الله. يعني أنت تتغير الحركة لازم نلتمس إعراب آخر، موقع آخر. طبعا. مثل ماذا دكتور؟ هو يعني أنا راح أوضح أمثلة. مثلا تقول أقبل مثلا محمد الكريمة، المفروض أن نقول الكريم. نعم. أو رأيت محمدا الكريم، أو مررت بمحمد الكريم أو الكريمة، فالقطع مع المرفوع للنصب، مع المنصوب للرفع، للرفع، مع المجرور إما إلى الرفع أو إلى النصب. هذا الأمر أيضا يجري في العطف. والسؤال الذي عرض، والسؤالان الذين عرض، يعني إذان عرض، يعني في قوله تعالى والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، من آمن بالله واليوم، وكتب وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين إلى والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة، قال والمفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء قطع. وكذلك السؤال الذي عرض في الحلقة الماضية، لكن الراسخون في العلم يؤمنون، قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة قطع، قطع المقيمين الصلاة لأن الراسخون مرفوعة، الراسخون والمؤمنون، قال والمقيمين الصلاة ثم عاد قال والمؤتون الزكاة، عاد إلى الرفع. نعم. إذن هذا هو معنى القطع. لكن لماذا القطع هو هذا المهم؟ هذا هو ليس أسلوبا قرآنيا ابتدعه القرآن، لا، هذا أسلوب عربي يجري على سنن العرب. نعم، في نعم، لغتهم وقواعدهم كثير. يعني عندنا في الشعر: لا يبعد عن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبون معاقد الأزر. يعني هذا نصب ورفع بينهم موجود، هذا كثير. معذرة، هذا يندرج على قول الشاعر أعتقد أنه الفرزدق حينما قال: مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب من نديف القطن منثور. أم هذه للضرورة أم هذا للقطع أيضا؟ يعني عندهم أقوى، لكن هو يعني القطع له شروط. يعني جميل جميل. فقط يعني لماذا تقطع العرب؟ هذا السؤال. طبعاً القطع هي ظاهرة اختفت منذ زمن لئلا ينسب المتكلم إلى الغلط، قل له هذا غلط غلط، يعني كيف تأتي بصفة مرفوعة وهذا منصوب؟ فتحاشياً لذلك القطع تركت يعني القطع. لكن لماذا تقطع العرب؟ السؤال هل له معنى؟ طيب هو ورد في القرآن، لماذا ذلك؟ لماذا لم يجري على الكلام على سنن واحد؟ يكون مرفوع مرفوع خلاص هو هذا الأصل، منصوب منصوب، ما دام هو تابع خلاص يتبع، مجرور مجرور. النحاة يذكرون غرضين للقطع. الأول، الغرض الأول هو تنبيه السامع وإيقاظ ذهنه للانتباه إلى الصفة المقطوعة، تحريكه، يعني المفروض جذب الانتباه. جذب، طبعا هم يقولون لفت الاهتمام والانتباه وإيقاظ السامع، إيقاظه. يعني هي مثل إيش؟ مثل أنت الآن سائر في طريق في الليل عادي، وإذا رأسا ترى مصباح أحمر أو مصابيح كذا تنتبه. لماذا؟ لماذا هذا؟ خرج عن العادة والمألوف فيثير انتباهك. المفروض أنت أن تأتي بالصفة تابعة، فإذا غيرت العربي سينتبه. لماذا؟ إذن الغرض الأول هو إيقاظ السامع ولفت الانتباه. معنى ذلك أنه الموصوف بلغ حدا في هذه الصفة يثير الانتباه، بلغ حد يثير الانتباه أو يقتضي الاهتمام. نعم، هذا الأمر الأول الذي يذكره النحاة. والأمر الثاني أهم الذي يذكره النحاة ابتداء من قبل السيبويه، من الخليل. وهذا القطع ليس لك أن تقطع تغير الحركة إلا إذا كان السامع اللي تخاطبه المخاطب يعلم من اتصاف الموصوف بالصفة ما يعلمه المتكلم، لست تخبره بأمر جديد. معذرة مرة ثانية ونوضح، إذا كان المخاطب يعلم اتصاف الموصوف بالصفة التي تذكرها التي تقطعها، معرفة سلفا لا بد أن يعلمها يعني. وإلا فليس لك أن تقطع، إذ لا قطع مع الحاجة ولو جئت بمئة صفة، وإن نعوت كثرت وقد تلت مفتقرا لذكرهن أتبعت. لا يجوز القطع، القطع لا يصح إلا إذا كان المخاطب يعلم من اتصاف الموصوف بالصفة ما يعلمها المتكلم حقيقة أو ادعاء. ماذا يعني هذا؟ ماذا يعني هذا الأمر؟ أنت عندما تقول مررت بمحمد الكريم، من المحتمل أن السامع يعلم أنه كريم أو لا يعلم أنه كريم فتعطيه معنى جديدا كان يجهله. نعم. أو مررت بخالد الشاعري، من المحتمل أن السامع يعلم أنه شاعر أو لا يعلم فتعطيه معنى جديدا كان يجهله، ما كان يتصور أنه شاعر. تمام، ممكن. لا، ليس لك أن تقطع هذا، لا يجوز لك القطع، لأن السامع ما كان يعلم هذا الأمر. إذن القطع يكون لابد أن يكون أن السامع المخاطب يعلم اتصاف الموصوف بهذه الصفة. زين، ما قيمة هذا؟ يعني معذرة، حينما أقول جاء خالد الكريم لازم المخاطب يعرف أنه كريم. لابد لا يصح لك أن تقطع إذا لم يعلم أنه كريم. طب ما فائدة القطع طالما أنه يعلم كرمه يعني. لا، هذا في المدح ولذلك والذم. يعني مثلا عندما تصف واحد بالكرم، يعني المشهور بالكرم الذي لا يخفى كرمه على أحد، هذا الكريم اللي كلكم تعرفوه. يعني هل هو يجهل هذا الأمر؟ لا. يعني قد يكون واحد كريم لكن ما حد يعرفه، لا يعلم به أحد. سليم. لكن إذا أنت يعني قلت المشهور يعلمونه، فلذلك إذا مدحت بالقطع فيكون أمدح له، لأن هذا الأمر هو مشهور ليس خافيا على أحد. يعني بلغ من هذا من هذه الخصال الطيبة الكريمة بحيث لا تخفى على أحد. هل في الشمس خفاء؟ لا. هذا إذا راح يكون أمدح له باعتبار هذا أمر غير خافي. نعم. فإذا ذممته راح يكون أذم له، لأن معنى أن هذه الأفعال السيئة أصبحت منتشرة بحيث عمل مع هذا سوء، مع هذا سوء، مع هذا سوء، مع هذا سوء، أصبح يعني مشهور بهذه الخصلة الذميمة. نعم. ولذلك إذا يعني معذرة نتوقف ثانية واحدة. اتصال هاتفي من المملكة العربية السعودية. أستاذ صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لو سمحت ممكن أسأل الدكتور؟ مع حضرتك يا فندم. سؤالي هو، قال الله تعالى في كتابه الكريم وإذا الجبال نصفت، وقال في آية أخرى وإذا الجبال صيرت، ما هو الاختلاف بين الآيتين واللمسات البيانية الموجودة؟ ولماذا ذكر الله الجبال بالنصف وفي الآية الثانية بأنها تسير أو أنها تسير؟ تمام. يوم القيامة. وشكرا. حاضر، بارك الله فيك. عفوا يا فندم. أستاذ أحمد من ليبيا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تحية طيبة لك يا أخ خالد. بارك الله فيك. وأيضا لفضيلة الدكتور فاضل السامرائي. الله يكرمك. نسأل الله عز وجل أن يبارك في عمره وعلمه وعمله. الله يبارك. جزاك الله خير. وأود أن أطرح على فضيلته سؤالا مهما. تفضل. يتعلق بما قاله في الحلقة الماضية. نعم. وقد أجاد فضيلته وأفاد، جزاه الله خيرا. تفضل. وذلك عند حديثه عن الواو والفاء في سورة يوسف عليه السلام. فلما ولما، وكما قال الدكتور، فإن هذا الموضوع من أهم ما يواجه الذين يحفظون ويحفظون القرآن الكريم. نعم. لأنه يحتاج إلى مزيد من العناية والإتقان. وأطرح على فضيلته بعض المواضع في القرآن الكريم. تفضل. ونأمل منه أن يضع لنا القواعد التي تسهل للطلبة الحفظ وللحافظين المراجعة والتثبيت. إن شاء الله. أستاذ أحمد تفضل. وهذه المواضع هي: الموضع الأول قوله تعالى يسألونك في صوت التلفزيون أستاذ أحمد في سورة البقرة، حيث جاء من غير واو في أربعة مواضع وبالواو في ثلاثة مواضع. الموضع الثاني قوله تعالى أولم يسيروا في بداية سورة غافر، وقوله تعالى أفلم يسيروا في نهايتها. الأول إيش كان الآية موجودة؟ الموضع الثالث أولم يسيروا. لا، الآية اللي في البقرة. تفضل. في سورة غافر. أستاذ أحمد، أستاذ أحمد مع استاذ احمد بعد الموضوع الثالث. استاذ احمد بعد اذنك هل تسمعني استاذ احمد؟ أرجو أن تخفض خفض صوت التلفاز بعض الشيء حتى نتمكن من السماع عليك جيدا. نعم. خفض صوت التلفاز لديك بعض. الموضع الأول ماذا أستاذ أحمد؟ الموضع الأول في سورة البقرة قوله تعالى يسألونك. يسألونك. الموضع الثاني في سورة غافر أولم يسيروا. الموضع الثالث قوله تعالى في آيات كثيرة أولم يروا. نعم. وفي آيات أخرى أفلم يروا. وفي خمسة مواضع فقط ألم يروا بغير واو أو فاء. نعم. نعم. أو فاء. نعم. وهذه المواضع الخمسة في سورة الأنعام يعني والأعراف. نعم. والنحل والنمل وسورة ياسين. وهناك سؤال آخر تفضل أود من الدكتور أن يجيب عليه ولو في عجالة، وهو الفرق بين جاء وحضر في قوله تعالى في سورة النساء وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وقوله تعالى في سورة المؤمنون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ولكم جزيل الشكر. بورك فيك يا أخ أحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت أم عبد الرحمن من عجمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. سؤالي لفضيلة الشيخ في قوله تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، ما إعراب قوله أقلام؟ وشكرا. ولو أن ما في الأرض أدي من شجرة الإعراب، إعراب كلمة أقلام. العفو يا ست الكل. تفضل. يعني معذرة أنا أهيب بجميع السادة المشاهدين رفقا علينا بعض الوقت ريثما ننتهي من موضوع الحلقة الرئيسي الذي بدأ معنا فضيلة الأستاذ دكتور فاضل السامرائي. ثم يسعدنا تلقي مكالماتكم عبر شاشتكم دائما شاشة الشارقة الفضائية، ولكن أمهلونا بعض الوقت حتى ننتهي من هذه القضية، ليس مصادرة في عواطفكم وأسئلتكم ولكن حرصا على الاستفادة أكثر وأكثر من أستاذ دكتور فاضل السامرائي. ووصلا بما سبق وكنا نتحدث عن القطع ونأسف لهذا القطع. إذن القطع الدلالة الثانية هو أن المخاطب يعلم من اتصاف الموصوف ما يعلمه المتكلم، فإذا كان مادحا نعم كان أمدح، وإذا كان ذاما كان أذم. الحكم النحوي أنه في المدح والذم والترحم يحذف وجوبا، فكيف الإعراب؟ الإعراب في حالة الرفع نعرفه خبر لمبتدأ محذوف، إذا كان في حالة المدح والذم والترحم نقول محذوف وجوبا، وإن لم يكن كذلك نقول محذوف جوازا. المدح والذم والترحم الحذف وجوبا، غير هذا جوازا. جوازا. في النصب راح نعربه مفعول به أيضا، أيضا نفس لفعل محذوف وجوبا يقدرون أذم أعني أو أمدح أو يعني أي شيء. نعم. مناسب. وأيضا نفس الحالة أنه إذا كان بالمدح والذم والترحم يكون حذف الفعل وجوبا، وفي غير ذلك توضيح أو شيء يكون الحذف جوازا. يمكن تسألني سؤال أنت في تقول لي في الآن افتهمنا لماذا إذا قال حمالته باعتبار أنها مشهورة وامرأته حمالة الحطب، إذن هي مشهورة بخصلتها الذميمة. إذن مدحها يعني ذمها بأمرين، بالقطع باعتبار أن هذه خصلة مشهورة فيها. الكل يعرفها، كلها يعرفها لأنها بلغت من الذم وسوء الفعل ما يعلمه الجميع، وهذا ذم، وذمها أيضا بصيغة المبالغة، حمالة على وزن فعالة، فذمها مرتين، هجاها مرتين، ذمها بالقطع وبصيغة المبالغة. حضرتك سألتني سؤال، قلت لي طيب الفعل المحذوف في حمالة محذوف وجوبا أو جوازا؟ نعم. أنا قلت لك جوازا، تذكر؟ نعم. يعني المفروض حسب القاعدة ذكرتها الآن يكون الحذف واجب وجوبا حسب القاعدة. نعم. ذكرتها وفعلا لما كنت أنتوي أن أتحدث إلى حضرتك في المدح والذم والترحم وجوبا، وحضرتك قلت في هذا جوازا يعني. نعم. وفعلا يقول النحاة في هذه الآية الحذف وجوبا بعض النحاة. هي القاعدة إيش اللي تقول النعت المقطوع، سموه النعت المقطوع، يعني هو لو أتبع يكون نعت، النعت المقطوع للمدح والذم والترحم. لو أتبعنا لو قلنا وامرأته حمالة الحطب، اللي سؤال سأل عنه. نعم. كيف نعرب حمالة؟ طبعا قسم أعربها خبر، امرأته مبتدا حمالة خبر، وقسم أعربها صفة وفي يعني جيدها خبر. نعم، ما يأتي بعدها هو الخبر، في جيدها حبل من مسد. نعم، يكون خبر. نعم، نعم. لكن هذا على اعتراض. صفة طبعا. لما؟ لامرأة، امرأة التي هي مبتدأ حمالة صفة. نعم. وهذا الإعراب اللي نعم، وأعرفها قسم من النحاة، ولذلك اضطروا أن يعني يعللوا كلامهم، وفي ذيك الجملة خبر، لكن هذا على اعتراض ظاهر. ما هو؟ لا يمكن أن تكون صفة بحسب القواعد النحوية. لماذا؟ لأن حمالة الحطب هذه إضافة لفظية، إضافة صيغة المبالغة إلى معمولها، يعني نكرة. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، هذه نكرة، نكرة. وامرأته معرفة، فكيف نصف المعرفة بالنكرة؟ يعني معذرة، حمالة الحطب هذا ألا يعتبر أن قبل من قبيل الإضافة، إضافة النكرة للمعرفة فاكتسبت التعريف؟ لا، مو هذه ذيك عندما تكون إضافة معنوية حقيقية، هاي إضافة لفظية. طبعا إضافة لفظية. وإن يشابه المضاف يفعل وصفا فعن تنكيره لا يعزل، كرب راجينا، عظيم الأمل، مروع القلب، قليل الحيل. وذي الإضافة اسمها لفظية، وتلك لفظة محضة ومعنوية. يعني لما تقول رأيت رجلا طويل القامة، طيب طويل القامة نكرة، وإلا كيف تصف رجلا طويل القامة؟ هي مضافة إلى معرفة لكنها نكرة. لما نعرف نقول رأيت الرجل الطويل القامة، نعرف بأل، نأتي بأل. فهذه الإضافة لفظية، فكيف نعرفها صفة؟ امرأته معرفة. ولذلك قسم من النحاة، نحن نود أن نذهب إلى موضوع الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية لكي يتضح الأمر، لا لنا ولا جميع السادة المشاهدين. نعم، يعني تبي أوضح لك إياها ولا راح يصبح موضوع نحوي على أي حال؟ لا، يعني إذا هنالك وقت أو في عجالة مثلا. لا بس الإضافة اللفظية هي إضافة، بالضبط هي ما يأتي. نعم. إضافة اسم الفاعل واسم المفعول إذا كانا دالين على الحال أو الاستقبال إلى معمولهما، فإن كانا دالا على المضي أصبحت محضة. وإضافة الصفة المشبهة وصيغة المبالغة إلى معمولهما إطلاقا من دون تحديد بزمن، ويلحق بهما إضافة النسب، مثل مصري المولد، مررت برجل أو أقبل رجل مصري المولد، هذا نكرة، مصري المولد، مع أنها مضافة إلى معرفة. لما نعرف نقول أقبل الرجل، كيف نصفه؟ المصري المولد، هذه إضافة لفظية. هاي فحمالة الحطب إضافة لفظية، فلا يصح أن نصف بها امرأة. ولذلك بعض النحاة اضطر أن يقول هذه الإضافة هي على تقدير المضي، وأيضا النحاة يرفضون هذا الأمر. قسم يعرف حمات الحطب حال لأنه يقول لأنها نكرة. ولذلك يعني القاعدة ليست هم أولوا في نطاق التشكيل الضبط كما ورد في المصحف، ولكن هنا ما أقول مثلا مررت برجل مصري النشأ، عارب مصري ماذا؟ صفة صفة مع أنها مضافة إلى معرفة، مصري النشأ، النشأ معرفة، النكرة بقي نكرة، بقيت نكرة طبعا. وحينما أريد التعريف قلت مررت بالرجل المصري النشأ، ووصل البذل المضاف مغتفر إن وصلت بالثاني كالجعد الشعر أو بالذي له أضيف الثاني كزيد الضارب ورأس الجعد. طب مررت بالرجل المصري النشأ، النعرب المصري صفة أيضا طبعا. لا بالرجل المصري، قل العبارتين، قل العبارتين. مررت برجل مصري النشأة، نعت، ومررت بالرجل المصري النشأة، نعت، لكن واحدة وصف لمعرفة، واحدة وصف لنكرة. الموصوف معرفة فعرفت بأل، عرفت المضاف. يعني لا يجوز لي أن أقول مررت بالرجل مصري النشأة على البدل، لا يجوز على النعت، لأن البدل قد يختلفان تعريفا وتنكيرا. بالضبط، يعني بالناصية لنسفع عن بالناصية ناصية كاذبة، لكن لا يمكن أن تعرف نعت، لا يصح مطلقا، لا يصح لأن النعت يتبع المنعوت تعرفا وتنكيرا. إلا على رأي الأخفش عندهم إيقال النكرة، النكرة إذا خصصت يجوز أن توصف بمعرفة، واستند إلى قوله تعالى طبعا ويخالف فيه النحاة الآخرين ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا. النحات همزة جمع طبعا، الذين جمعوا، لا همزة لمزة نكرة، كل همزة لمزة نكرة يقول الذي معرفة فالنحات يقول هذا بدل وليس صفة، لأن الأخفش يقول لا هي صفة، لكن النحات يقول لا الصفة لازم تتبع الموصوف تعريفة وتنكرة على أي حال. رأي الأخفش هذا ضعيف طبعا، النحات لا يأخذون به رأي النحات. أما البدل هذا متفقين على أنه قد يتفقان وقد يختلفان، ليس فيه خلاف. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، زينة نكر الكواكب معرفة، ما في هاي، لنسفع عن بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. البدل والمبدل منه لا يتفق، يعني ليس هنالك شرط باتفاق في التعريف والتنكير، لكن في النعت لا يجوز. الله أكبر. ويبقى الرأي الأصوب في إعراب وامرأته حمالة الحطب، لا خلص مفعول به قطعا. طيب مفعول به قطعا، مفعول به لفعل محذوف، لأنه القطع يعني أيضا ممكن أن يكون في الاختلاف في التعريف والتنكير كما نص عليه النحات، لكن كلامنا على الإعراب والوجوب والجواز. طب معذرة أن يكون في جيدها حبل من مسد، هذا خبر امرأته. نعم. طب وجملة والجملة الفعلية اعتراضية؟ اعتراضية اعتراضية، نعم اعتراضية. وامرأته أذم حمالة الحطب، هذه الجملة اعتراضية. يبقى فقط السؤال عن السؤالين، وهو هذا والمقيمين الصلاة. نعم. يعني القطع هذا قطع أصبح، والقطع للاهتمام، يعني الأمر الذي يهتم به في السياق يقطع في القرآن. قال تعالى والموفون بعهدهم إذا عهدوا، هذا رفع معطوف على المرفوع، لأن قال ولكن البر من آمن. طيب. من خبر لكن. نعم. وإذا بقى صفة من آمن بالله كلها تابع للصلة. والموفون هذا عطف على من آمن رفع. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا قطع، لأن لاحظ يعني أمر، يعني الآن هو الآن ركز على الصابرين لأهمية الصبر، قال والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس فقطع. نعم. وكذلك في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم، إلى أن قال والمقيمين الصلاة، لأن إقامة الصلاة أهم من كل ما يأتي تقريبا في يعني في من الأعمال. قال لأن قال والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة، عندنا عملين أيهما أولى أفضل؟ المقيمين الصلاة فقطع. ما شاء الله. أي فالقطع يكون لما هو أهم. فإذا المقطوع للمنصوب يعرب للسائلين في الحلقة الماضية، يعرب مفعول به لفعل محذوف. نعم. فضح الله عليك فضيلة الدكتور. أستاذ أنس من الرياض، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله يا أخوي. حياك الله بارك الله فيك. تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله. أنا أشكرك على برنامج الناجح، أشكر الدكتور صراحة. الله يخليك. كل قلبي. الله يكرمك. أبغى أسأل بس عن سورة الكهف، سورة الكهف والله تعالى في قصة الخضر مع موسى. نعم. يقول حتى إذا أتى أهل قرية استطعم أهلها، ثم بعدين ذكر عن الجدار قال في المدينة. لماذا لم يقل في القرية؟ لأن نعم. ذكر في الأول القرية ثم رجع وذكر المدينة. نعم. لماذا ذكر، لماذا لم يقل في القرية؟ في المدينة. نعم. أجبنا عن هذا السؤال مرة. جزاكم الله خير. وجزاك خيرا مثله. بارك الله فيك. أستاذ ياسر من أبو ظبي، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. السلام عليكم فضيلة الشيخ. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل على وردت في القرآن الكريم لفظ ضر ولفظ نفع، وأحيانا يقدم الضر وأحيانا يقدم النفع، فممكن تبين لنا فضيلة الشيخ الفرق بينهما، ولماذا يقدم هذا أو لماذا يقدم هذا، وكيف نميز يعني؟ جزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا مثله. بارك الله فيك. سؤال كان يقول في قوله تبارك وتعالى يرد في القرآن الكريم خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، لماذا استخدام كلمة أبدا حضرتك؟ هنالك حقيقة قاعدة موجودة في القرآن الكريم في يعني أن يقول أبدا أو أن لا يقول أبدا، سواء كان في أهل الجنة أو في أهل النار، وهو إذا كان المقام مقام تفصيل يذكر أبدا، تفصيل في الجزاء سواء كان في جزاء أهل الجنة أو في جزاء أهل النار، وإذا كان في مقام إيجاز لا يذكر أبدا. والآن أضرب مثل حتى يكون واضح. تفضل. لاحظ، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا خالدين فيها أبدا. نأخذ في النساء نفسها، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. لاحظ، قال هناك يعني أضاف زيادة وتفصيل، زيادة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، فلما فصل في الجواب قال أبدا في الجزاء. أضرب مثال آخر. تفضل. قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لاحظ، زاد على ما في النساء أيضا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، فعندما فصل ذكر أبدا. وكان سؤال عن البينة أيضا، هي يدخل في نفس السؤال في آية البينة، قال لم يقل في الكافرين خالدين فيها أبدا وقال في المؤمنين خالدين فيها أبدا. والآن ننظر في الآيتين حتى تتضح. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. خالد ما قال أبدا، هذا كفار. كفار لم يقل أبدا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. هناك يعني لاحظ في المشركين لم يقل إلا في نار جهنم خالدين فيها، جزاؤهم عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله. التفصيل، فلما كان هناك تفصيل في الجزاء كان هناك تفصيل وبسط في القول، بسط في القول قال أبدا. ولما معذرة يعني، هل يقتضي التفصيل في الجزاء البسط في القول أم الإيجاز على سبيل التأكيد؟ لا هو أنا هو الكلام محقق وثابت فلا يحتاج إلى زيادة. لا لا لا، هو يعني في كل شيء، لأن هو عندما يتسع الجزاء يعني معناه صار إكرام أكثر، فالأبد راح يكون زيادة في الإكرام، وبالعكس لما يكون في جهنم يفصل في عذابهم معناه راح يصير هذا زيادة في العذاب. يعني ليست كلمة ليس لها دلالة، لا، وإنما هو يعني يتسع في الإكرام عندما يذكر إكرامهم بصورة أكثر، ويتسع في ذلك، هو يتسع في قوله أبدا، فيضيف إكراما إلى ما ذكره من إكرام، أو يضيف عذابا إلى ما ذكره من عذاب. الله، طبعا ما يصير زيادة. والملاحظ أيضا عن المسألة أنه في القرآن الكريم ذكر في الجنة 8 مرات خالدين فيها أبدا، في أهل الجنة، وفي أهل النار 3 مرات في القرآن كاملا، في القرآن كاملا، في أهل الجنة 8 مرات خالدين فيها أبدا، وفي أهل النار 3 مرات لأن رحمته سبقت غضبه. الله، ما شاء الله، وهذا ولولا كلمة سبقت. الله أكبر، ما شاء الله. الأخ أبو إدريس من الشارقة، السلام عليكم. جزاكم الله خير على هذا البرنامج، الله يسلمك. وجزاك خيرا مثله. بغيت أسأل الدكتور فاضل الله يسلمك عن موضوع آية في القرآن، بعضهم يقول أنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام آية في القرآن واحدة داخل الكعبة، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإن كان صحيح فما هي هذه الآية؟ الله يكرمكم، بارك الله فيك، سلمك الله. السلام الله عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخت أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم على البرنامج الطيب. وبارك فيك أيضا. الله بارك. ممكن أسأل الدكتور، في الحلقة الماضية تحدثتم عن الفاء، فإن نا. أو في سورة يوسف فلما، فلما ولما نا. أيوة، تحدثتم عنها أنه هذه فلما الفاء تفيد أنه بترتيب الأحداث، أو في سورة مريم هنا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. نعم. أيضا الآية اللي بعدها أيضا تبدأ بالفاء، فجاءها المخاض، والآية اللي بعدها كمان فناداها من تحتها، فهنا الفاء بما تفيد؟ يعني هي بترتيب الأحداث، أو هذا حملها يعني حمل غير عادي يعني مثل أي باقي النساء يعني؟ وجزاكم الله خيرا. وجزاك خيرا مثله. للعلم أجبنا إحنا عن هذا السؤال، لكن أجيب بصورة سريعة. ما ضلت أعتقد هذا اتصال هاتف من يوغوسلافيا. أستاذ هشام من يوغوسلافيا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج. وجزاك خيرا مثله. مثل فضيلة الدكتور، إن شاء الله في سورة الحج ذكر الله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، فجاءت هذان خصمان اختصموا بصيغة الجمع اختصموا. نعم، صح. شكرا في هذا. نعم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله يخليك، بارك الله فيك، مع السلامة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضحتك بالإجابة على السؤالين في وجالة، فحملته فانتبذت به. نحن هذا السؤال أثير سابقا وأجبنا عنه، قلنا تعقيب كل شيء كما يقول النحات، تعقيب كل شيء بحسبه. يعني كيف بحسبه؟ قلنا لما نقول تزوج فلان فولد له، إذا لم يكن بينهما إلا مدة الحمل، نعم، وإن كان 9 أشهر، فلو مثلا تأخر عن هذا عن الحمل سنة تأخر 2 مثلا، 3 ما نقول، نقول ثم. ويقول لك، هم يقولون لو قلت مثلا دخلت البصرة في الكوفة وكان بينهما 2 ودخلت في اليوم الثالث قل في الكوفة، لكن إذا دخلت في اليوم الرابع والخامس لا تقول في الكوفة، ثم الكوفة. تعقيب كل شيء بحسبه، يعني ليس هذا بعد الحمل فحملته فانتبذت قطعا، لأن وبعد الحمل راح يكون بحسبه، نعم، ولاده، يعني لم يتأخر الحمل أكثر مما ينبغي. عادة المرأة أن تحمل حدود 9 أشهر وليأتي لهذا، إذن ولم يتأخر، وإنما تعقيب كل شيء بحسبه. إذا كان الحمل يتأخر عن ذلك بحيث الولادة أصبحت غير طبيعية، فاتها 10 أشهر كذا، ما نقول فد، قل ثم. لكن إذا كان في موعدها نأتي بالفاء، ولذلك يعني كان مجيء الفاء طبيعيا بحسب قواعد اللغة. فحملته فانتبذت فأجاءها المخاض، يعني كلها طبيعية بحسب المواعيد. طب قال يعني قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها، هو الآن هذا مباشرة طبعا، والآن موجود. الله، ما شاء الله، فتح الله عليك. تنتوي إجابتك على تساؤل هذان خصمان اختصموا. كلمة خصم تأتي للمفرد والجمع. للمفرد والجمع. نعم. عندنا كلمات تأتي للمفرد والجمع. مثل كلمة بشر. قال تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. أبشرا منا واحدا واحدا. بل أنتم بشر ممن خلق. الفلك تأتي للمفرد والجمع. وأحيانا يكون المفرد يأتي للجمع وله جمع، مثل الطفل. الطفل يأتي مفرد وجمع، وعندنا أطفال. الطفل يأتي جمعا. طفل الجمع. طبعا. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. والأطفال وإذا بلغ الأطفال. سورة النور هذه. طبعا. وإذا بلغ الأطفال. لكن لسبب بلاغي الآن ما نريد نخوض فيها حتى ما نروح. لكن للعلم يعني. أنه هنالك كلمات. الفلك تأتي للمفرد والجمع. حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا به. إذن عندنا هنالك في الضيف. الضيف يأتي للمفرد والجمع. مع أن عندنا ضيوف. نعم. لكن ضيف، هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ المكرمين. إذن كلمة خصم هي من الكلمات التي تأتي مفردا وجمعا. هذان خصمان. عندما قال اختصموا علمنا أنها هما جمع. ليس مفرد. يعني هما مجموعتان، وهؤلاء اختصموا، كل منهم اختصم مع الآخر. نعم. صار اختصم. إذا كان الفريقان اختصما نقول اختصما الفريقان. إذا أفراد الفريق اختصموا صار نقول اختصموا. يعني ساعدنا فريقين. هذا خصم وهذا خصم. إذا الفريق اختصما هما صار اختصما. إذا الأفراد اختصموا نقول اختصموا. يعني كل فرد عنده خصومة مع واحد آخر. من يحدد أن الذي اختصم طرف واحد أو مجموعة من الأطراف أو الأفراد كثرة؟ التعبير هو الذي يحدد. عندما قال اختصموا عرفنا أنه خصومات فيما بينهم. هذا عنده خصومة مع فلان، هذا عنده خصومة مع فلان، هذا عنده خصومة، هذا مثلا أخذ منه مال، هذا ضربه، فصير خصومات. قال اختصم. ولهذا قال سيدنا داود خصمان بغى بعضنا على بعض. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على يعني داود ففزع منهم. كلمة خصم هي تأتي لله هذا، وأيضا ممكن تأتي للفرد نقول وعند الله تجتمع الخصوم. طيب الله فتح الله عليك. وربما هذا يا دكتور ينسحب بشكل أو بآخر على قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. نفس الشيء لأن الطائفة هي مفرد لكن هي تضم، والفريق أيضا نفس الشيء. الله ما شاء الله فتح الله عليك. كهنالك تساؤل ورد. طب كلمة خالدين تدل على زمن طويل لكن لا ليس الخلود عند العرب هو المكث الطويل، وليس الأبد. ليس بالضرورة. ليس بالضرورة الأب. تمام. كان سؤال يستفسر عن قوله تبارك وتعالى حين تمسون، كان يريد أن يتحدث عن أو يعلم معنى دلالة حين في القرآن الكريم. لا، هي الحين في اللغة سموها من الظروف المبهمة. عندنا الظروف على قسمين، ظروف محدودة وظروف مبهمة. الظروف المحدودة يعني لها أمد معين، مثل أسبوع، مثل شهر، مثل عام، مثل حول. وظروف مبهمة يعني ليس لها وقت محدد، وإنما قد يعلم وقتها مما تضاف إليه. مثل فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. نلاحظ أن هذا يعني الوقت بالأوقات. نعم. تؤتي كلها كل حين، هذا بالسنة أصبح كل حين. في السنة عادة الأثمار إلا إذا كان تثمر في السنة أكثر من مرة. فإذا كلمة حين ليس لها زمن محدد، وهي من الظروف المبهمة. مثل كلمة وقت، مثل كلمة زمن، يفهم معناها مما تضاف إليه. قد يكون بمعنى ساعة، قد يكون بمعنى شهر، بمعنى نصف نهار، بمعنى كل وقت من أوقات النهار. نعم. قد تكون كل سنة أو أكثر، أو نعم. أكثر أو أكثر أو أكثر. فتح الله عليك يا أستاذ أبو محمد من لندن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخي لدي سؤال واقتراح. طب أما السؤال هو التأويل أو تخريج الآية القرآنية أو زعني أن أشكر نعمتك، هو الوزع عادة المنع، فكيف تخرج أو زعني أن أشكر نعمتك. والاقتراح أعتقد أن الأسئلة بالهاتف تأخذ وقت كبير من البرنامج، فأنا أقترح أن الأخ مسؤول المكالمات يستقبل السؤال ويكتبه ويحال على الحلقة، ممكن حتى نصل إلى أن نجيب السؤال في نفس الوقت. يعني لا أرى داعي أن يبث السؤال على الهواء مباشرة، ما الحكمة يعني؟ إن كان الأخ مسؤول الهواتف يأخذ السؤال ويكتبه ثم يعرضه عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكر الله لك. يعني الحكمة يا رجل نتواصل معك ولو صوتيا على الأقل يعني، أما إذا كان هذا لا يعجبك فنعدك بأن نعلم جميع السادة المشاهدين أن نتلقى هذه الاتصالات مكتوبة أو على موقعنا على الإنترنت إذا كنت ترفض هذا، ومرحبا بك وبصوتك في أي وقت تشاء. دكتور فاضل، بسم الله الرحمن الرحيم، في قوله تبارك وتعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. لماذا التقديم والتأخير بين التجارة واللهو وقال اللهو والتجارة؟ هي الآية في سورة الجمعة. نعم. إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذه هي وقعت، يعني الآية نزلت في أثر وقوع حادثة، أن الرسول كان يخطب فجاءت عير، جاءت تجارة، كان غلاء في الأسعار في المدينة، والتجارة عادة في ذلك الوقت يضرب لها الدفوف، فانفضل أكثر المصلين للتجارة. إذن كان الانفضاض بسبب التجارة وليس بسبب اللهو، ولذلك قدم التجارة. قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا، هم انفضوا للتجارة لأن كان حصل غلاء في الأسعار، ولم يكن هنالك يعني نص يمنعهم من ذلك، فقدم التجارة لأنها كانت سبب الانفضاض. لكن فيما بعد قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. التجارة خاصة بناس يتاجرون، يتجرون. اللهو عام يلهو الصغير والكبير والفقير والغني، فإذا اللهو أعم من التجارة، ليس لا. كل الناس ينشغلون في التجارة. ولذلك عندما يعني انتهى أمر التجارة ذكر ما هو أعم الذي يشمل الجميع وهو اللهو، قدم على التجارة. التجارة خاصة، اللهو للصغير والكبير والمحتاج كلهم يلهون، فقال قل ما عند الله خير من اللهو. ذاك الانفضاض كان بسبب التجارة فقدم التجارة، هنا حكم عام للجميع، اللهو أعم. قال وما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة. وهناك سبب آخر، قال والله خير الرازقين، والتجارة هي مظنة الرزق وليس اللهو، فوضعها بجنبها. قال قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. ليس من المناسب أن يقول خير الرازقين مع اللهو، هذا أمر. الأمر الآخر يعني في اللغة، أنك عندما تذكر أمور تترقى من الأدنى إلى الأعلى، من الأقل إلى الأحسن. مثلا تقول البحتري أحسن من أبي تمام ومن المتنبي أيضا، يعني أنت لا تذكر أولا الأعلى، إذا لا يبقى قيمة لما هو أدنى، إذا ذكرت الأعلى لا يبقى قيمة. تقول هو أنحى من فلان وفلان ومن سيبوي، أنت تأتي بالأخير، أنت لا تبدأ بالسيبوي ثم تأتي بالآخرين. فعندنا أمران اللهو والتجارة، أيهما أحسن وأمثل؟ التجارة. خلاص إذن يبدأ بالله ثم يترقى إلى التجارة. الله ما شاء الله. وهنالك أمر آخر، تفضل. ما قال ربنا خير من اللهو والتجارة، وإنما قال خير من اللهو ومن التجارة، لأن لو قال خير من اللهو والتجارة كان احتمال أن الخير هي من اجتماعهما، فإن لم ينفردا فليس خير. الخيرية من اجتماعهما، نعم، ليس من، لكن عندما قال خير من الله يعني مع الاجتماع أو الانفراد، ولذلك قال خير من اللهو على جهة الاستقلال ومن التجارة على جهة الاستقلال، ليس بأن يجتمع. فجاء أيضا بمن لإرادة استقلال، هو هي خير من كل أمر من هذين على جهة الاستقلال، فإن اجتمع زاد الأمر سوءا. يا ما شاء الله. فضيلة الدكتور فضل السامرائي، دائما يدهمنا الوقت ويمر بسرعة غريبة الشكل، ولا يسعنا في النهاية إلا أن نتقدم كل الشكر والتقدير لحضرتك على هذه المعلومات الثرة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدك علما على علم، وأن ينفع بك وبعلمك. شكرا لك على هذا اللقاء، على وعد بلقاء قادم إن شاء الله. مشاهدي الكرام، حتى ألقاكم في حلقة جديدة، أترككم في رعاية الله وأمنه. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.